الله يحزن عزاي، الله يحزن عزاي ويجبر مصابي، فاللي قبر ما يموت بيومي ودعته، فاللي جيته وراح حبي والصبح شلته على متني وشيعته، اقفى تركابه وبكرة تقفي ركابي، والعبد يونن الموت دايما انتده، يا رب تجعل منادي وسطي محرابي، ودلني لا طريق إن كاني ضيعته، يا رب تغفر لغالب كل ما غابي عن عيني خلق أرثيه ودموعي عيني تجرحه دابي، واليا عصى القافي في معنى يطوده، ابتاع وقتي ولاد عني ومشعابي، شراه مني يا كم ويا كم دحم عكفان لجنابي، بل من كبل لي زهوم الوقت مجعده، يوم اذكر انه ورايا محسب حسابي، ادري لي يا طحت زبعني وزبعته، حضرت له يومي فلع عروس لجنابي، فالوقفه اللي ضعيف النعير وعده، ما ذلي منك خصام ولا هابي، شوفت عيوني ما هو بلدني سامته، مروس قوم